بسم الله الرحمن الرحيم الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. يمثل القرآن الكريم عدة معاني بالنسبة لنا. أولا هو المعجزة الكبرى لنبينا صلى الله عليه وآله، بل هو أكبر معجزة مرت في تاريخ الأنبياء، كما إن نبينا صلى الله عليه وآله أعظم الأنبياء شأنا، كذلك أعظم معجزة في طول تاريخ الأنبياء هي معجزة نبينا محمد صلى الله عليه وآله. وهي القرآن الكريم، وإن كانت له معاجز أخرى، لكن سيدة هذه المعاجز هو كتاب الله القرآن الكريم. فأولا هو معجزة، والمعجزة مهمتها خطيرة باعتبارها الدليل على صدق النبوة، ولولا المعجزة لما كانت هنالك حجة على هذه النبوة. المعجزة مهمتها إثبات صدق دعوة النبوة أو دعوة الإمامة، أن هذا الإنسان الذي يدعي أنه رسول يؤيد من قبل الله تعالى بمعجزة لتصديق دعواه، وكذلك بالنسبة للإمامة. هذا واحد. ثانيا القرآن الكريم يمثل دستورنا في الحياة الذي يتضمن كل ما من شأنه إسعاد هذه البشرية في مسيرها الطويل، سواء في الدنيا أو في الأخرى، وفي الأخرى أهم. وإنما يضمن القرآن الكريم سلامة المسيرة في الدنيا لضمان السعادة الحقيقية في الآخرة. الدنيا طريق إلى تلك الدار. القرآن الكريم يمثل الدستور الكفيل بسعادة الإنسان في كلا الدارين. ولذا الإمام السجاد سلام الله عليه يعبر عنه بأنه عهد الله، قال إن كتاب الله عهد الله إليكم وقد رضيتم به فلينظرن أحدكم في عهد ربه إليه. لماذا؟ لأنه إذا بينك وبين واحد عهد أو معاهدة أو ميثاق اتفاقية، إذا ما تعرف بنود الاتفاقية يمكن منك الزلل، يمكن منك المخالفة، لكن إذا تعرف بنود هذه الاتفاقية تكون أقرب إلى الالتزام. وهذا منبه للإنسان المؤمن أن يتعرف على حقائق الإسلام، معارف القرآن، أحكام القرآن، أخلاق القرآن، حتى لا يقع في الخطأ بعد ذلك يقول أنه أنا ما أدري. المسؤولية مسؤولية التعلم مسؤولية لا شك فيها. قسم من الناس قد يتهرب بذريعة أنه إذا ما يدري لعله مسؤوليته أقل، لا بالعكس، المسؤولية قد تكون أكثر. يسأل مسؤولية عدم التعلم ليش ما تعلمت، ومسؤولية لماذا لم تعمل، يعني أنه لماذا عصيت. وإن كان العقاب واحدا، لكن بالنتيجة هذا الإنسان يتحمل مسؤوليتين، أنه الله عز وجل وضع لك الكتاب ليكون دستورا لك في الحياة، فعليك أن تتعرف على بنود هذا الدستور. من هنا أمير المؤمنين عليه السلام ليلة شهادته يقول في وصيته: الله الله في القرآن لا يسبقنكم إلى العمل به غيركم. لاحظ الإمام ينبه على أن المسابقة بالدرجة الأولى ليست مسابقة حفظ القرآن فقط، وإن كانت جديرة وجميلة ومهمة، ولكن المسابقة بالدرجة الأولى التسابق والتنافس إنما يكون بالتسابق على العمل بالقرآن. عندنا مسابقات كثيرة في حفظ القرآن الكريم، مسابقات القرآنية، دورات تجرى وتجري فيها مسابقات وتقدم بها جوائز تكريمية، لكن الأجدر من ذلك أن تكون هنالك مسابقة في العمل بكتاب الله تعالى، لأن هذا هو المطلوب، هو الأساس. طيب هذا ثانيا، القرآن الكريم دستورنا، أولا معجزة نبينا، ثانيا دستورنا، ثالثا الله تعالى جعله تبيانا لكل شيء. ورد في بعض الأحاديث: من أراد علم الأولين والآخرين فليثور القرآن، عبارة دقيقة جدا، فليثور من التثوير، يعني كيف؟ يعني إذا قرأ النص يتأمل به كثير من عين النظر، طبيعي كل ما تكون عنده مقدمات علمية ثقافية، عنده ذات فكري يستطيع يستنبط أكثر. بالضبط مثل واحد يريد مثلا يستخرج معدن من منجم معين، كل ما يكون عنده معدات أكثر كل ما يستطيع ماذا؟ يستخرج أكثر. كذلك القرآن كل ما تكون عندك معدات علمية وثقافية أكثر كلما تستطيع تستنبط منا أكثر. من أراد علم الأولين والآخرين فليثور القرآن الكريم. الله عز وجل جعله تبيانا لكل شيء، أما كيف تبيان لكل شيء هذا إن شاء الله بالمستقبل إذا كنا من الأحياء، هذا انفصل بمحاضرة مستقلة لأن الكلام فيه طويل. على العموم القرآن إما بالتفصيل وإما بالإجمال، كل شيء جمع في هذا الكتاب، كيف هذا موكول إلى محله، ولكن هذا الذي هو كل شيء جعله الله تعالى مخزونا في قلوب أهل الذكر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أمير المؤمنين عليه السلام يروى عنه أنه لو شئت لأوقرت 70 بعيرا من تفسير البسملة مثلا. قد الإنسان لما يسمع هذا الكلام يتعجب، لكن كلما يكون عنده خزانة من العلم أكبر كلما يستطيع أن يعرف قيمة هذا الكلام في واقع الأمر. ليش تروح بعيد؟ الآن الآية الواحدة قد إنسان معلوماته بسيطة يمكن إذا فسرها في دورات تدريسية، طبيعي بالمحاضرات العامة عادة يؤخذ ما تيسر حتى لا يثقل على الناس، لكن بالدورات التخصصية التدريسية قد آية عالم مثلا يشرحها بساعة، عالم آخر يشرحها ب10 ساعات، واحد ب30 ساعة. هذا ينقل عن أحد العلماء أنه شرح قوله تعالى: يمنون عليك أن أسلموا بل الله يمن عليكم أن هداكم، قل لا تمنوا بل الله يمن عليكم إذا هداكم الإيمان. طيب هذه الآية يقول شرحها في قرابة 30 ليلة، لاحظ يتحدث عن هذه الآية قرابة الساعة. إذن القرآن الله تعالى جعله تبيانا لكل شيء، لكنه مخزون بكل تفاصيل في صدور الذين أوتوا العلم، وبالدرجة الأولى هم نبينا وأهل بيته صلوات الله عليهم. لهذا أحالنا الله تعالى عليهم أن نأخذ عنهم التفاصيل، ومن هنا بدونهم ما يمكن أن تعرف كتاب الله حق معرفته. لاحظ جيدا، يعني القرآن لو تكتفي بنصوصه الموجودة ما يمكن أن تعرفه حق معرفته. ما تعرف حق معرفته إلا أن ترجع إلى تراجمة وحي الله، ترجع إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، ترجع إلى أهل البيت عليهم السلام. لأن هي المسألة ليست مسألة حروف، أنا أقرأ مثلا افرضوا ان الله يأمر بالعدل والإحسان، المسألة مسألة المضامين الموجودة، هذه المضامين الموجودة الى ناس متخصصين اذا ما ارجع لهم ما راح اعرف الكتاب حق معرفته، واذا ما اعرف القرآن حق معرفته ما راح اعرف احكام الاسلام اخلاق الاسلام مفاهيم الاسلام، فلا بد من الرجوع اليهم. ولهذا الرسول جمعهم مع الكتاب كما هو انجمع مع الكتاب، جمعهم مع الكتاب. هو شلون انجمع مع الكتاب؟ لانه ما ممكن رسول، ما ممكن كتاب بدون رسول. ممكن الله ينزل قرآن معلق بالهوى بدون رسول؟ ممكن حتى لو يزود بالمعجزة ويثبت عندنا هذا كتاب الله بس بدون رسول يمكن؟ ما يترتب أثر عليه، لابد يكون معاه رسول يشرحه يبينه يبين تطبيقه عين يدفع الشبهات عنه. كذلك الأمة تحتاج بعد رسول الله إلى حجة مبينة بعد الرسول. قد واحد يقول كافي، هو الرسول كان كافي. أقول لك شلون كافي؟ الرسول عليه وآله الصلاة والسلام أفرض أنه بين وأكمل الحجة وأكمل التبليغ، هذا بلا كلام. ولكن نفس سنة رسول الله صلى الله عليه وآله، هذه السنة تحتاج إلى شرح أو لا تحتاج؟ طيب من يشرحها؟ لازم يشرحها من قوله حجة. خل أوضح لك أكثر. هو القرآن ما كان يمكن يجي واحد غير الرسول أو رسول لكن غير معصوم يشرحه؟ لو يجي غير معصوم يشرح القرآن يكفي؟ ما يكفي، لازم رسول معصوم حتى يعطيك المعلومة الصحيحة. صحيح؟ طيب الرسول شرحنا الأحاديث بعد الرسول، ليس بالضرورة كل ما ينسب للرسول صحيح، بعض الأحاديث صحيحة وبعضها مكذوبة غير صحيحة، فنحتاج إلى حجج يميزون الحديث الصحيح من غير الصحيح. هذه واحدة. اثنين، هذا الحديث الصحيح يحتاج إلى واحد يشرحه، يشرحه شرح صحيح يعطينا المعلومة الصحيحة. فما ممكن الأمة بعد الرسول تكتفي بمجموعة من الكتب نسميها الكتب الأربعة والكتب الستة، مجموعة أحاديث، لأن هي هذا الأحاديث تحتاج واحد يغربلها أولا ويشرحها لتقديم المعلومات الصحيحة، ثانيا فمن هنا لزم الأمر بوجود آل محمد صلى الله عليه وسلم. العقل يقول أنه لا تتم حجة الحق على الخلق بدون إنسان لا يقبل قوله الخطأ. ولذا أجمع المسلمون أنه الحجة يجب أن يكون معصوما في التبليغ، الرسول يجب أن يكون معصوما في التبليغ، اختلفوا في غير التبليغ لكن بالتبليغ يجب أن يكون معصوما. طيب بناء على هذا نقول الجيل المعاصر للرسول احتاج إلى حجة معصومة تمثلت بالرسول. طيب بعد الرسول الأمة تترك شدة؟ ففهمنا أنه العمارة القيادة مثلا يقول قائل أنها تأتي بالشورى، لكن تبليغ كتاب الله بالشورى بعد هذا؟ ما دي فرقت بين المسألتين؟ قضية ولاية الأمر قد يقول قائل بالشورى أمرهم شورى، وإن كان هذا فيه نقاش، لكن هذا لو سلمناه هل يوجد مؤمن بالله واليوم الآخر يقول أحكام الله أيضا بالشورى؟ أحكام الله من الله، فلابد أن تؤخذ ممن نصبه الله عز وجل. هذا بعد ما يجي عن طريق ديمقراطي، ناخذ أحكام الله بطريقة ديمقراطية يصير؟ ما يصير، أحكام الله من الله. ما لابد يقولون لك هل لنا من الأمر شيء؟ مضمون الآية قل إن الأمر كله لله. جن بعد الرسول الأمة بحاجة إلى من يبين هذه الأحكام، مضامين القرآن، معارف القرآن، حقائقه، تمثل ذلك بأهل البيت عليهم السلام. فمثل ما القرآن انجمع مع الرسول، كذلك القرآن انجمع مع أهل البيت. قال إني الرسول، قال إني مخلف فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي، حتى لو كان في حديث آخر سنتي أفرض تمام ما عندنا نقاش، لكن هذا وارد وهذا وارد، صحيح ما في منافات، في منافات، هذا في جانب وهذا في جانب. والعترة الطاهرة هي تختزن في صدورها الكتاب المبين بتفسيره الصحيح، وتختزن السنة الصحيحة بتفسيرها الصحيح. فإذا رجعت إلى العترة فكأنك رجعت إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله، لأن العترة هي تحتضن الكتاب وتفسير الكتاب والسنة وتفسير السنة، يعني يجمعون الكل صلوات الله عليهم، كما إنه من أراد القرآن أخذه من رسول الله تفسيرا ونصوصا، كذلك من أراد القرآن والسنة أخذه من أهل البيت عليهم السلام باعتبارهم الجهة الأمينة على هذه الأمانة الكبرى. ولهذا من ألقابهم أنهم تراجمة وحي الله، مقصود بالترجمة هذا المعنى طبيعي، ليس المقصود الترجمة اللغوية، والقرآن بعد كتاب عربي مبين، وإنما المقصود شرحه. طيب القرآن الكريم إذن هو تبيان لكل شيء، بعد من مزايا شي مثل إنك مسلمين، من مزايا أن الله تعالى جعله مرجعا لنا إذا التبست الأمور، كما جاء في الأخبار أنه ستأتي عليكم الفتن كقطع الليل المظلم. قالوا إذن أين الملاذ يا رسول الله؟ قال عليكم بكتاب الله القرآن، هذا نعم فيه خبر ما قبلكم وما بعدكم، فيه هدى ونور، ارجعوا للقرآن الكريم. وحبذا لو اختلف المسلمون في أمر رجعوا إلى القرآن تنحل المشاكل، لكن أحيانا الإنسان يركب رأسه مع الأسف الشديد، يعني آيات بعضها واضحة في تقرير بعض الحقائق لكنه تفسر بطريقة أخرى، تؤول بطريقة أخرى. القرآن الصريح يقول يدرك الأبصار ولا تدركه الأبصار، بلا فرق بعد الدنيا وآخرة ما فيها، لأن هذا حكم عقلي، التفتولي الأحكام العقلية ما يختلف الحال بها في الدنيا والآخرة، اختلاف الدار ما يغير، مثل واحد زائد واحد شو يساوي؟ اثنين، يمكن نقول اثنين بالدنيا أما بالآخرة يساوي خمسة، معقول؟ ما له ربط الآخرة والدنيا، ما تفرق بالمسألة. إذا الله العقل يقول ما ينشاف، خلص ما ينشاف في الدنيا والآخرة، لا يجي واحد يصير يقول لا الله تشوفه يوم القيامة مثل ما تشوف الشمس أصلا، لا تضارون في رؤيته. هذا بعد على كل حال، فالمقصود قرآن مرجع، حبذا لو نعمل مرجعيته فيما اختلفنا فيه إنه هو الحل الحاسم. خمسة، جعله الله عز وجل شفاء لما في الصدور، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. ليش؟ لأنه والعياذ بالله هذه القلوب القاسية إذا تقرأ لها القرآن تزداد تعنت، على عناد يصير بناء يشتغل الشكل، إذا ما تقرأ القرآن عليه يعني أهون أسلم، إذا تقرأ يتعنت، شايف بعض الناس الشكل، هؤلاء يتعنتون، ولكن القلوب المنفتحة على الله عز وجل تستقبل القرآن برحابة صدر. ولهذا ورد أنه شفاء من الغي، من الضلال، من النفاق، من الكفر، شفاء، شفاء لما في الصدور، يعني الشفاء المعنوي طبيعي مضافا حتى للشفاء المادي، وإن كان هذا يحتاج إلى تخصص، لأن ورد عندنا في الروايات القرآن آيات القرآنية لها آثار أخرى، نعم جسدية ونفسية، يعني بعض الحوائج تقضى ببركة سورة شريفة تقرأ بشكل معين بعدد معين تنتج الأثر مثلا، ك كثير من الناس ما وسع الله عليهم رزقهم ببركة القرآن الكريم، رزقهم أولاد ببركة القرآن، تزوجوا ببركة القرآن فيه، لاحظ الله عز وجل شافاهم من مرض عضال، لكن هذا يحتاج إلى تخصص حتى المسألة لا تدخل في جانب الأساطير. قد واحد يشتغلها ويصير بناء يكتب أحراز كاذبة للناس ويعمل دجل باسم القرآن، هذه المشكلة، مشكلة الدين هي دائما هذه. إيه؟ إذا دخل الدجالون بابا نفسدوه، وإلا هو القرآن ما فيه شك أنه شفاء للروح وشفاء للبدن. يعني هذه آخر سورة الكهف واقعا، هذه من أعظم آيات الله عز وجل في تأثيرها. من أول شباب رحمه الله أحد أساتذتنا هنا نبهني على إذا أردت الاستيقاظ لصلاة الصبح فقط التحدد الساعة التي تريدها واقرأ هذه الآية الشريفة على وضوء تستيقظ. بقطع النظر تستيقظ وترجع تنام، هذا تقصيرك، النتيجة هي تنبهك رأسا المنبه يشتغل في تلك الساعة سبحانه ما أخطأت مرة أبدا. هذه الآية في آخر سورة الكهف، هذه جربوها في الواقع. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنه لا إله إلا هو فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. جربوها الليلة إن شاء الله، مجربيها أنتم ما شاء الله من الأخيار من الأبرار، وفقكم الله لكل خير إن شاء الله. طيب، فالقرآن الكريم شفاء. ستة، القرآن الكريم شفيع كما جاء في الروايات، شافع مشفع لمن تلاه حق تلاوته. طيب خلنا ننتقل إلى هذه النقطة، الذين يتلون الكتاب، الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. ولاحظ الخطر المفجع، قال ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. طيب من المؤمنون به في مقابل الكافرين به؟ قال الذين يتلونه حق تلاوته. سئل الإمام جعفر الصادق صلوات الله عليه أنه ما معنى حق تلاوته يا ابن رسول الله، يعني كيف ها نحن نقرأ القرآن الكريم ما هو حق التلاوة؟ قال حق التلاوة في أربع، من جمعها فقد قرأه وتلاه حق تلاوته وإلا فلا. أولا هو أن يقرأ القرآن الكريم ترتيلها. قيل كيف ترتيلها؟ كثير من الناس بناهم أنه يلحن القرآن، التلحين هذا موضوع آخر، هذا ربما يدخل في الفقرة الثانية موضوع الحزن والخشوع، مطلوب القراءة بالصوت الخاشع، هذا يأتينا إن شاء الله. الترتيل، قيل وما هو الترتيل؟ قال ألا تنثره نثر البقل، البقل الخضار لما تنثره شايف، ألا تنثره نثر البقل ولا تهده هذا الشعر، وإنما تقرأه قراءة نعم تجمع بها معنى الآية ولا يكن همك آخر الآية إذا بدأت. عبارات جامعة، يعني يريد الإمام سلام الله عليه أنه لما تقرأ النص القرآني لا تسرد شرد هالشكل مثل ما تنثر البقل وانتهت القضية، أو مثل ما تهذ الشعر مثل ما واحد يقرأ قصيدة شعرية بقطع النظر عن التأمل في مضامينها وما شاكل، لا المفروض أن تتأمل. النقطة الأخرى قال لا يكن همك إذا قرأت لا يكن آخر السورة أو آخر الآية. قسم من الناس كأنه هو متعلم على ورد أو يريد يختم القرآن الكريم مثلا أنه مستحب فيمشي بعجل أطراد مثل ما نعبر، ما يعول شوكة يوصل إلى آخر الورد أو السورة حتى يخلص، لا، زرارة ذات يوم بجلالة قدرة، عالم زرارة، عالم جليل زرارة ابن أعين، سأل الإمام الصادق عليه السلام قال يا ابن رسول الله ما تقول في أن أختم القرآن في جمعة أو في أسبوع، ما رأيك؟ قال له: لا أحب أن تختمه في أقل من شهر. كيف؟ ليش يعني في أقل من شهر؟ قال: حتى تتدبر فيه أكثر. يعني هذا الإقرار سرعة، طبعا ذاك أيضا لا بأس به، قد واحد يقول يعني نبطل إذا نقدر نختم في أقل، لا ما في إشكال، بس ليكون هذا هو الدأب الدائم. خلي تكون بعض الختمات ختمات طويلة النفس، هذا المطلوب. يعني ولو هالمرة الإمام يقول له: لا أحب أن تختمه في أقل من شهر حتى تتأمل فيه. زين، فأولا يقول أن التلاوة، أن حق التلاوة ترتيله ترتيلها هذا بالطريقة التي بيناها. اثنين، هو الحزن والخشوع في قراءته. قيل: يا ابن رسول الله، وكيف الحزن؟ قال: من إذا سمعته يقرأ القرآن حسبت أنه يخشى الله وخشع قلبك لقراءته. كان الأئمة عليهم السلام يقرؤون القرآن وإذا مروا بآية فيها وعد وعيد ترغيب ترهيب ذكر جنة نار بكوا، هذا كان شأنهم عليهم السلام. نحن نقرأ نادرا ما نبكي، نادرا ما نبكي الحقيقة. هذه حال الإنسان ما يصل إليها إلا بعد مكافحة وعلاج طويل، نفس التلبس بالآثام يحجب القلب عن البكاء. في الخبر قال: ما جفت الدموع إلا لقسوة القلوب، وما قست القلوب إلا لكثرة الذنوب. هذه تحتاج إلى أجواء خاصة في الحقيقة. قسم من الناس يتصور أنه القراءة الخاشعة أن يحسن التلحين، تلحين إذا كان يورث الخشوع جيد، وورد في بعض الأخبار تغنوا بالقرآن، تغنوا يعني أحسنوا قراءته، وليس المقصود الغناء. أحيانا ألحان غير خاشعة، بل أحيانا ربما ألحان بعيدة تمام البعد عن الروحانية نهائيا، ربما تولد مردودات عكسية. المهم الإمام يقول: من حق التلاوة هو أن تقرأ بخشوع وحزن، هذا ثانيا. ثالثا قال: أن تتدبر ما فيه وتفهم معانيه. يعني كيف؟ خلاص أضرب لك مثال. مثلا: قل: لا أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا. هنا تقف تسأل السبيل ما هو السبيل. هذه لما تقارنها إلى الآية الأخرى، آية ذوي القربى: قل: لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. من باب تفسير القرآن بالقرآن تكتشف أن السبيل هو ماذا؟ مودة ذوي القربى، ولاية أهل البيت. طيب، هذا كذلك إذا تلاحظ مع قوله تعالى: ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، تعرف أن المقصود إيش. آية تفسرها بآية تتعمل، يعني هؤلاء الظلمة يندمون يوم القيامة على أنهم انحرفوا عن جادة أهل البيت عليهم السلام. هذا بعد ما رجعت أنت إلى رواية، لا إلى صحيح الفلاني ولا غيره، رجعت إلى القرآن. هو من خلال القرآن تكتشف أن أجر رسول الله هو السبيل إلى الله، وأن السبيل إلى الله ولاية أهل البيت عليهم السلام، وأن هذه الولاية يتحسر ويندم من تركها يوم القيامة، يوم يعض الظالم على يده يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا. من هو فلان؟ علمه عند ربي يوم القيامة يبين. جيم: يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا إلى آخر الآية الشريفة. هذا نوع من التدبر. الآية الأخرى ماذا تقول؟ تقول كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. طيب، رابعا قال من حق التلاوة العمل به، أن تعمل بكتاب الله تعالى، تعمل بأحكامه، لأن القرآن إنما وضع ليعمل بموجبه. الإمام الصادق سلام الله عليه كان يقول لأحد أصحابه، قال له إذا نهاك القرآن فقد قرأته، وإذا لم ينهك، إذا نهاك عن الحرام، ها؟ إذا نهاك عن الحرام عن المعاصي فقد قرأته، وإذا لم ينهك فلم تقرأه. ورب تال للقرآن والقرآن يلعنه. يعني قد إنسان ربما قراءة للقرآن قليلة، وقت عند ضيق، لكنه ينتهي بنواهي القرآن، يعمل بأوامر القرآن. لمن يقول هذا قارئ للقرآن، لأن قراءة الحقيقية العمل به. وقد إنسان يلهج به ليل نهار من باب أنه يعني حرفته حرفة، ولكن العمل شيء آخر. وهذا ما نوه به المولى أمير المؤمنين سلام الله عليه بالنسبة للخوارج الذين كانوا يقرؤون القرآن لا يتجاوز تراقيهم، الترقوة منطقة الكتف، يقول هؤلاء ما يتجاوز تراقيهم، يعني ما ينفذ إلى قلوبهم، لأنهم اتخذوه مجرد شعار وليس شعورا مستقرا في القلب. والدين إذا لم يكن أمرا مستقرا في القلب لا يترتب عليه آثار. ولذا لما صاحوا لا حكم إلا لله، صاح الإمام من دعا لهذا الشعار فاقتلوه، لأنها كلمة حق أريد بها باطل. من دعا لهذا الشعار فاقتلوه ولو كان تحت عمامتي، هذه ويشير إلى عمامته. نعم، هؤلاء لم تضمحل حركتهم، بل راحوا يحاولون أن يشعلوا الساحة ضد أمير المؤمنين سلام الله عليه. قد واحد يقول أنهم ذبحوا في النهروان، بقى منهم 9. الحقيقة اللي واجهوا الإمام كانوا 4000، وإلا عدد الخوارج أكثر من ذلك. ثم هي حالة الخوارج حالة مرضية متفشية كانت في ذلك المجتمع، هي حالة الناس الذين يريدون الدنيا بالدين. وإن ربما هؤلاء يعني الحقيقة يتصور أن على حق، وفي نقاش الإمام لما وصفهم قال أنهم طلبوا الحق فأخطأوه، بينما معاوية جماعة قال طلبوا الباطل فأصابوه. لكن بالنتيجة هؤلاء يبحثون عن مقام دنيوي، الذي هو إيش؟ ينصب نفسه أنه هو الناطق باسم الدين لا غير فقط، ولهذا يزين له سوء عمله فيراه حسنا. هذه مشكلة الخوارج ومن لف لفهم. وجاءت بقيتهم تحارب آل البيت عليهم السلام في كل موقف كانوا فيه. إذا ما يكون بالسلاح كانوا يتصدون لهم عن طريق نشر الأكاذيب، نشر الأباطيل، دفن فضائلهم، مواجهتهم بمختلف الأساليب. رغم الخلاف بين الأمويين وبين الخوارج، ولكن اشترك عدد من الخوارج في حرب الحسين سلام الله عليه، وبعضهم من الذين تجاسروا على أن يدوس الصدر المقدس بحوافر خيولهم، وبعضهم يرفع الرأس يقول نحن قتلنا عليا. هذا الذي كان شايل الرمح شافته فاطمة الصغرى عليه السلام بنت الحسين، سمعته وهو شايل الرمح متشمت يقول نحن قتلنا عليا وبني علي بسيوف هندية ورماح، وسبينا نساءهم سبي ترك ونطحناهم فأي نطاح. فردت على قالت بفيك أيها القائل الكثكث والأثلب، يعني بفيك التراب، أتفتخر بقتل قوم أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. هذه فاطمة عليه السلام ترى هذا المنظر نصب عينيها، كيف لا يعز عليها وهي ترى المصيبة تلفها من كل جانب، والشماتة فوق هذا تأخذها من كل جهة. ولهذا عبرت مولاتنا زينب عليه السلام في خطبتها أمام يزيد بن معاوية عن كل هذه المأساة حينما قالت ليزيد: أمن العدل يا ابن الطلقاء تخديرك حرائرك وإيماءك، وثوبك بنات رسول الله سبايا قد هتكت سترهن. الله أكبر، صعبة صعبة هذه العبارة. قد هتكت سترهن وابديت وجوههن تحدو بإن الأعداء من بلد إلى بلد، ويتصفح وجوههن القريب والبعيد، والدميع والشريف ليس معهن من رجالهن ولي ولا من حماتهن حميد. يا ناس المن اشكي امي واخوتي قضى ولاد عمي، ابويا علي والزهر امي تالب اسر امشي ويا خصمي، الى ان بلغت قولها ولئن جرت علي الدواهي مخاطبتك اني لا استصغر تقريعك واستكبر توبيخك، لكن العيون عبراء والصدور حراء، الا فالعجب كل العجب لقتل حزب الله النجباء بحزب الشيطان الطلقاء. انا وين وين الدواء وين شسويها لي عن بعيدين، انا مخدرة عباس وحسين شبيد غدر بيابين، يا ويلي سطرني الدهر سطر بسبعين. وهكذا حتى قالت يزيد، تحدث طغيان يزيد بن معاوية، قالت له: يزيد كد كيدك وسع سعيك وناصب جهدك، فوالله لا تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا ولا تدرك أمدنا، وهل رأيك إلا فند وأيامك إلا عدد وجمعك إلا بدد، يوم ينادي المنادي ألا لعنة الله على الظالمين. قيل أنه سمعت صوتها وهي تخطب هند زوجة يزيد بن معاوية، كان لها علاقة مع زينب عليه السلام بالمدينة قبل زواجها من يزيد، ولكن ما ظنت أن الدهر يأتي لزينب إلى مجلس يزيد. فأرسلت خادمتها، رجعت قالت: سيدتي يقولون إنها زينب. قالت: ويحك وأي زينب، زينب كثير في النساء. رجعت ثم عادت مسرعة تقول: مولاتي يقولون إنها زينب ابنة علي بن أبي طالب. قالت لها: فضل الله فاك وأجهد بلاك، وما الذي جاء بزينب لمجلس يزيد؟ خويا بس هاي ما شانت على البال، ادخل مجلس وبجنود الاحبال، راسك بطشت وتشوف العيال بيد العود ويوسم المبسم. إلى أنها قامت دخلت على مولاتنا زينب، شافت زينب متغيرة، مو زينب الأولية، غيرها الدهر، غيرتها الآلام، دخلت عليها تسائلها وزينب تجيب: أنا زينب، أنا زينب، ليحشون عني أي سلعت المصائب ما سلني، يا ويلي نزلا على عيون وعمني يا قلب زينب. تفضلوا سيدنا. اللهم صل على محمد وآل محمد، وقض حوائج المحتاجين بالدنيا والآخرة، شاف المرضى لا سيما المنظورين، تقبل منا والسادة المؤسسين والسامعين بأحسن القبول، وبلغ اللهم أموات الجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.